القدس. الآن أسرق لفاطمة من سماء القدس الشرقية قمراً، وكان يختبئ تحت قميصي. ربيعاً سيأتي، وكان قلبي يركض حافياً عابراً جوامع القدس وساحة الأقصى. أفتح صدري، ربيعاً سيأتي، أحمل قلبي، أبني جدرانه من الإسمنت المسلح ملجأً لقمر مسروق وربيع آت. أعبر الخوف والرصاص والجنود والحدود، أعبر إلى مكة المكرمة. فتحت باب القلب، أخرجت قمراً من بين جدرانه، علقته تماماً فوق الكعبة. من هنا كنت عابراً حاملاً قلبي وحاملاً وطني، أتخطى بوابته السبع والموت والاحتلال. قلت، وكان خريف وغرفة مظلمة، فتحت بابها، أدخلت فيها العالم العربي، وأغلقت باب القلب تماماً وباب الغرفة.